بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سنجد الاجتماع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله مش هطول عليكم، هو الاجتماع بس إن شاء الله ما تخطفش نصف ساعة يعني بإذن الله، نأمل ذلك يعني. هو بس الفكرة، فكرة المدونة بشكل عام زي ما كنت يكون في الموضوع الخاص بي اللي موجود في قسم القاتل الخاص بالمدونة يعني. الهدف كان من المدونة هو نقطتين، النقطة الأولى استغلال التقنية الحديثة في عرض المقالات، واللي هي دلوقتي بقت أكثر رواجا وانتشارا ومرتبة بشكل يعني منظمة ومرتبة بشكل مناسب لكل الأجهزة التكنولوجيا الحديثة، موبايل كمبيوتر غيره وغيره يعني. هي خدمة الورد بريس. الهدف الثاني هو نقطة ان المنتدى بقى فيه تراث كبير، تراث كبير وضخم ومتزاحم، واختلط التراث القوي داخل المنتدى بالتراث الضعيف. يعني لا شك ان في موضوعات ضعيفة كتيرة مش قليلة، ولا شك ان في موضوعات كتيرة برضو مش قليلة قوية، بس كل الموضوعات على ليست كل الموضوعات على درجة واحدة من القوة او على درجة واحدة من الافادة والنفع للناس. وبرضو في موضوعات كانت تصلح لزمن أصبحت الآن غير صالحة لهذا الزمن، أو كانت مرتبطة بحدث معين الآن غير صالحة بهدف غير يعني راح أو زال سببها أو زال الهدف اللي كانت بتنشده وقتها يعني، أو القضية اللي كانت بتعالجها. ده كتير يعني. تمام. كذلك برضو كان المنتديات مسموح لأي شخص يكتب، فما كانتش المنتديات قايمة على فكرة الانتقاء من الأول، يعني قايمة على فكرة سماح للناس كلها أنها تشارك ما دام المشاركة دي وما دامت المشاركة دي غير مخالفة، ما فيش مخالفة شرعية. أنا رفع لبش قوانين معينة كل إدارة موقع أو كل إدارة منتدى كانوا وضعانها، لكن ما كانش بيبقى من ضمن القوانين ديت هي قوة المحتوى أو انضباط المحتوى. تمام. وبالتالي بنجد حاجات كتيرة يعني غير مستوفية شروط إن هي أصلا تكون مقالة تصلح للتعميم والنشر. ما بنمنعش حد في المنتديات إن هو عاوز يعني يكسب حسنات بأقل شيء من النفع، مش مشكلة، بس واقع المدونات غير كده خالص. يعني المدونة هدفها الأساسي نشر الكلمة الصالحة، يعني نشر الكلمة عندنا بقى يعني شغلنا بستخدمها استغلال سيء فبتبقاش كلمة صالحة، لكن أقصد هدف المنتديات هي نشر محتوى ذات قيمة وفق معايير شرعية وعلمية وأسس معينة. الكلام ده ما كانش موجود أو ما ينفعش يبقى موجود في المنتديات، لأن بيئة المنتديات قايمة على بيئة تفاعل، كانت بيئة التفاعل ديت أو بيئة إيمان، فاحنا عاوزين أصلا الشاب يتجرأ أو البنت تتجرأ أو الأخت أو الأخ يتجرأوا ويبدأوا يكتبوا في الدين ويناقشوا قضايا و و و و. يبقى كده احنا ده يعني ده فرق جوهري ما بين المنتديات وما بين المقالات. تمام. طيب المنتديات مع الزمان، المنتدى هو وسيله وتكنولوجيا من وسائل التكنولوجيا الحديثه، بيبقى ليه له يعني له رواج وانتشار في وقت معين من الزمن، ومع ذلك برضو بيخفض نجمه مع الوقت. ممكن يعني يرجع نجمه تاني للظهور ولا معين، بس حاليا الدنيا زي ما انتم واضح زي ما واضح للجميع المنتدى بقى بيئه خاصه قوي قوي قوي قوي اللي عاوز يخش المنتدى وبيئه عمل، يعني هو بيئه جميله ومناسبه جدا مثلا كبيئه عمل مشاريع، يعني حاجات اللي احنا بنعملها زي اخواننا في فرق العمل او احنا بنناقش قضايا في قسم زي قسم القاده او وهكذا. مع بعض الحاجات الخاصه اللي بتبقى موجوده ورا سنه. ده حلو جدا الحاجات دي. طيب انا بقى عشان يعني اخلي المنتديه يبقى قوي في الحته دي في نفس الوقت ابدا في موضوعات بالفعل جيده وقويه جدا داخل المنتدى احنا عايزين ننشرها، وفي نفس الوقت عاوزين ننطلق انطلاقه جديده باستغلال وسيله جديده من وسائل التكنولوجيا الا وهي المدونات. من يبقى كان الفكره الحفاظ على التراث القوي والجيد اللي هو موجود في المنتدى بالفعل، والاصحابه في ناس منهم احنا ما نعرفش هم فين اصلا، يعني كلنا مع الناس القديمه شويه في الموقع محدش ينسى اخونا ابو بكر الشامي. هو فين ابو بكر الشامي؟ لا نعلم عنه شيء اساسا. اخر معلومات عنه هو كان مريض مرض شديد، مرض يقتل من في مثله من مثله، ولكن سبحان الله رب ان يرحمه حيا او ميتا ما لا نعلم عنه شيء مثلا. لكن له تراث وله مقالات كانت مقالاته جيده جدا جدا جدا. وغيره يعني كان زمان دكتور خالد الرفاعي، دكتور احمد علي يوسف كانوا بيكتبوا حاجات كتير على الموقع عندنا. ما زال كنت لسه بقرا مقاله من يومين بمصر في القسم اللي هي المقالات المميزه دي، مقاله مميزه فلقيت له لا ولن ولم نتهم، دي كان في تعليق على احداث مقتل اخونا سيد بلال عليه رحمه الله في 2010 مر على 10 سنين. قال له مقاله مشهوره اسمها هلا سكت ايها الانبا وغيرها كثير. يعني المحتوى القوي دوت بيضيع في ركام او في بلاش كلمه ركام، بيضيع في الزحام. فكان الهدف من المدونه ده ان احنا ننقل الى وسيله تكنولوجيا جديده او نستخدم وسيله تكنولوجيا حديثه وننتقي بقى من المنتدى المواد الجيده القديمه اللي تعب فيها ناس كثيره وكتبوها وتستحق اعاده النشر واعاده تسليط الاضواء عليها ثاني. نبدا نرجعها ثاني على المدونه بشكل يناسب عرض المدونات والتصنيفات والتقسيمات كما هو في المدونات. والنقطه الثانيه بقى بعد ما ننتهي من مرحله نقل جزء جاي، يعني الجزء مثلا وليكن مثلا هننقل 5000 مقاله، لو نقلنا 500 مقاله هنبدأ من نتفق مع كتاب أو مشايخ ودعاء من أصحاب الأقلام المميزة يبقى لهم صلاحيات على المدونة ويدخلوا أو يسلموا فريق تحرير بقى على المدونة مقالاتهم بشكل مثلا أسبوعي أو بشكل شهري كما هو معمول به في جميع المدونات التي تعمل في مثل هذه المجالات. دي كانت فكرة المدونة بشكل بسيط. طيب قدامنا عقبة، يعني قدامنا عقبة كبيرة جدا، مش عقبة سهلة، مش عقبة سهلة خالص يعني، ألا وهي مين هيدير المدونة. يعني عندنا نوعين من إدارة المدونة. أول حاجة الإدارة يعني الإدارة اللي هو زي دوري أنا التنفيذي مثلا كده في الشغل. والنقطة الثانية هي إدارة المحتوى، مين هيبقى المايسترو اللي هم بيسموه في الصحف تقريبا بيسموه في الصحف الديسك مان. تمام، مين هو هيبقى الشخص العلمي الدعوي التربوي الفكري الإيماني اللي هيبقى رئيس لجنة التحرير الدعوي، ومين هي لجنة التحرير الدعوي اللي هي مين اللجنة اللي تبقى مخولة بانتقاء المقالات، مين اللجنة تبقى مخولة بمراجعة المقالات اللي بيسلمها الدعاء بعد كده أو غيره. أو ماشي هيكتب المقالة تنشر على مسؤولية صاحبها وعلى مسؤولية كاتبها، طب بس يعني هو برضو في مراجعة مبدئية لازم تتراجع على الأقل خلص، هي فيها مراجعة لغوية وفيها مراجعة فكرية عشان في حاجات ما ينفعش تتنشر عندنا ممكن تسبب أذى أو تسبب ضرر أو غيره يعني. فإحنا نستمر زي دي العقبة الأولى. أنا يعني هثير العقبات قدامكم، لسه ما عنديش فيها حلول، وده كان هدف رئيسي من الاجتماع. مرحلة النقل الأولى جيدة، مش هنحتاج فيها مراجعة. يعني هي أصلا زمان كانت المقالات دي أصلا بلها زمن، ولو فيها شيء أولا كان يتعلق عليه، وهننطق إن شاء الله منها. يعني أظن اللجنة الموجودة في المنتدى حاليا لو كونا لجنة من مجموعة مننا هنقدر نقوم بهذه المهمة. تمام، معنا بعض الأخوات وبعض الأخوة عندهم حد كم كافي من العلوم الشرعية وعندهم خبر دعوية وممارسة في الأعمال الدعوية بقالهم فترة كتير معظمكم تقريبا أصلها العظيم مهم. وهتبقى لجنة جماعية ندي كل واحد فيها دور بناء على مهمه، يعني مثلا وليكن كل اثنين مع بعض في العمل، حد بيراجع ضبط المحتوى، حد بيراجع شرعي بالتبادل، هم الاثنين بيراجعوا، يبقى كل مادة تتراجع مرتين بحيث ان لو ده عدت على ده الأخت دي عدى عليها خطأ ما يعديش على التانية وهكذا. يعني مثلا لو قلنا الأخت أمال والأخت سهير مثلا مع بعض، فالأخت سهير تراجع مقالة والأخت أمال الأخت سهير تنتقي مقالة والأخت أمال تراجع، والعكس الأخت أمال لو تنتقي هي مقالة تبقى الأخت سهير اللي تراجع وهكذا. ممكن نعمل آليات كتيرة، يعني ممكن ننتقي بآلية الشخص، يعني مثلا يا جماعة والله المقالات اللي كان بيكتبها دكتور محمد علي، الشيخ أبو أنس، حد الطريق اللي هو الشيخ أمين عباس، دكتور خالد الرفاعي اللي كان بيكتبه مثلا حاجات زمان كان بيكتبها الشيخ ثاني حلمي ساعات، كان بيكتبها الدكتور حازم أوقات في بدايات المنتدى مثلا، اللي كان بيكتبها مثلا أخونا أبو يحيى كده، يعني بنحدد أشخاص. فده خلاص ما تراجعش وراء، هتراجع أخطاء لغوية، هتراجع حاجات بسيطة، ممكن تعيد صياغة بعض الفقرات مش مظبوطة، عدد الجنسيات، حاجات من ديت. ممكن نبدأ المرحلة الأولى بكده، يعني نبدأ عن طريق الفرز، أو ممكن نبدأ المرحلة الأولى ولا جماعة نختار من الأقسام العلمية، يعني إن فيها هي أصلا مقالات دسمة جدا، مش هننقل دلوقتي مقالات إيمانية، يعني ننقل مقالات قسم القرآن لو اشتغلنا عليه ننقل منه حاجات جميلة جدا، ذات الدعاية مليان حاجات جميلة جدا، قسم السيرة النبوية الموجود وغيره، هنلاقي في مقالات قوية جدا يعني. بعض المقالات، بعض الموضوعات اللي هي خصوصا الحملات اللي كانت بتقوم بها فرق العمل كانت بتبقى مراجعة وكانت بتبقى قوية جدا. الحملات كانت بتقوم بها بعض الفرق، بعض الأقسام زي حملات الروضة، البرامج اللي شغلنا عليها بقالنا فترة، بقالنا كام سنة شغالين بنظام خطة كل شهرين أو كل ثلاثة أشهر. الموضوعات اللي كانت بتتعمل لتغذية الخطة دي كانت بتبقى مراجعة، كنا براجعها وبراجعها ساعات تكون مع دكتور غيث، دكتور أحمد غيث وغيرهم. كل ده كان يعني مرت بمراحل فلترة كتيرة، فالأخطاء فيها قليلة، فممكن نحدد الإطار ده ونشتغل بيها، لأن جمعنا أصلا يعني مئات المقالات واشتغلنا بالإطار ده. بس قدامنا لسه تحدي. تمام. هو يعني هو يقصد المراجعة اللغوية عندنا هي دورها غالبا تصحيح الإملاء، يعني تصحيح الإملاء، الأخطاء الإملائية، وهي يكفي أصلا فيها بتعملنا فيها مشكلتين. لو الكلام مكتوب بصيغة صحيحة أصلا، لو حطيناه على برنامج وورد، على برنامج وورد مش متكرر، مش بس يعني نسخه مشترى، نسخه مفعله، هيظهر كل الاخطاء، هيظهر كل الاخطاء، لان هو بيبقى منضبط في الدقيق اللغوي بنسبه 99%. يعني في بعض الحتت كده ما بي يعني كنت بعمل بحث من يومين، فهو مصمم يكتب سيدنا علي بنون، بكتب اسم سيدنا علي رضي الله عنه، فعلي بالياء، هو بيكتب الف اللينه، الف المقصوره. فالمهم هو لان مجمع اللغه العربيه في مصر معتمد اصلا الاثنين بديل عن بعض، يعني ينفع ان احنا نكتب علي بنقطتين تحت الاسم، وينفع ان احنا نكتبهم بدون نقاط. العكس هو اللي غير معتمد، يعني ما ينفعش حرف مكسور احطه بنقط، ما ينفعش سلمى اكتبها بنقط، لا ينفع علي اكتبها بدون نقط، على اساس الاستعمال، يعني مجمع اللغه العربيه اجازها في مصر عندنا يعني. فهو لما بيبقى انت مفعل اصلا مفعله مصر، فبيبقى واخد التدخل اللغوي على قواعد مصر غالبا، يعني فبيجيبوش خط، بيجيبوا لي غلط، انا عامله ياء بنقط، هو جايبوا لي لا شيل النقط، بس ده اخطاء بسيطه. تمام. وممكن تلاقي بعض الاخطاء بقى اللي هي بتبقى موجوده يعني مكرره، مثلا الذي مثلا مكتوبه كلها في المقاله كلها بياء بألف مكسوره وليس بياء، هتيجي على ريبليس اول في استبدالها في الوورد، تعلم الحرف وتستبدله، أو تكتب الكلمة الصحيحة وتستبدلها، كلمة الخطأ تستبدلها بالكلمة الصحيحة، بيغير الملف كل مرة. الشاهد يعني ده ممكن نتغلب عليها دي دلوقتي. يعني عشان اجيب حد فريق متخصص في المراجعه اللغويه الامر امر يعني صعب ويحتاج اعباء. ممكن نبدا ندور عليه بس نقصد مش هنقدر نحدد احتياجاتنا بالظبط من غير ما نبدا. محتاجين نبدا, محتاجين نفكر. انا النهارده مش هنفكر الراس في حاجه, انتوا فاهمين يعني. انا بس اعمل لكم تصوير للافكار. محتاجين نفكر مين اللي اصبح من الموجودين حاليا في الشبكه بعيد عننا. معلش عشان انا يعني ستانفورد انا هبقى احد افراد الفريق ان شاء الله باذن الله معاكم. بس مين اللي نقدر نقول له انت تمسك فريق المحتوى؟ كل واحد مننا يفكر يعني مين اللي هيبقى قائد فريق او مدير منظومه نقل المحتوى الجيد من الموقع من المنتدى للمكتب للمدونة. لان محتاجين منظم. المدير ده مش هيبقى مدير اداري قد ما انه هيبقى مدير حركي منظم قائد. يعني عارف النهارده الاخت يسرى النهارده مثلا قائده للفريق ده, فعارف ان الاخت نوران معاها 10 موضوعات او مطالبه ان هي تسلم في الاسبوع 10 موضوعات او ترفعهم على المدونه. خلصت المهمه بتاعتها لا خلصت لا ده في عقبات قدامك. طب انت الاسبوع ده مثلا في مشاغل عندك, طب ممكن ناخد منك ومدي الاخت سلمى. كانت الاخت سلمى ام عمر قالت مثلا ان هي عندها وقت فاضي وهكذا. اللي هو ممكن نقول عليه منظم اكتر منه, يكون متشبع بالفكره ومؤمن بيها وقادر ايماننا بالافكار بنفذه بيها. ده الامر بشكل عام. السكريبت اللي راكب الان على المدونه ده هيتشال. يعني هو اصلا سكريبت او المحتوى المجاني هي السكريبت لازم هو الشكل, لكن الحاجات اللي هي راكبه المقالات الانجليزي والصور والحاجات دي كلها تتشال. المحتوى التجربه بس. بدنا نبدا بالفعل. امبارح كنت بكلم الاداره الفنيه هنشيل اللي يبدا يضيف التصنيفات. لما اضيف التصنيفات الجديده هيشيل هو القديمه. يعني موجود مثلا في القديمه فاشل ارض حاجات فنون حاجات موضه يعني مش طبعاً خالص, فهنشيلها ونحط بدلها حاجات جديده. حط قائمه تصنيفات جديده. هحتاج منكم تبصوا على قائمه تصنيفات الشبكه اللي هي قائمه التصنيف الموضوعي اللي معموله للفتاوى المرئيه واللي معموله للمكتبه المرئيه, اللي هي عرض المرئيات عن طريق التصنيف الموضوعي وعرض الفتاوى عن طريق التصنيف الموضوعي. ينتقوا منها تصنيفات تصلح للمكتوب يعني للمحتوى المكتوب, لان في بعض التصنيفات هتبقى خاصه بالمحتوى المرئي مثلا التغطيات الاعلاميه الخاصه بالشبكه هي ده محتوى كله يعني مرئي. فهنحتاج ان احنا المرحله اللي احنا فيها الان ناخد اسبوع كمان او 10 ايام نفكر. فكروا براحتكم مش مستعجلين على فكره. فكروا براحتكم ايه اللي نقدر نعمله. بس يعني ان شاء الله باذن الله يعني انتم من خيار الاخوات الموجودين معنا في مدينه امبارح برضه من يعني خيارات الاخوه. ف يعني ان شاء الله باذن الله اسبوع 10 ايام بالكثير تكونوا فكرتم. كل واحد حط رؤيته حتى اللي مش عايز يبعتها على العام يبعتها له خاص رساله خاصه ان هو رؤيته ايه لشكل اداره الفريق اداره فريق الفريق الانتقالي. خلينا نسميه الفريق الانتقالي. الفريق ده هيبقى قايم بدور انه ينقل المحتوى الجيد من الموقع من المنتدى للموقع ويحط معايير لجوده المحتوى من وجهه نظره. يعني مثلا ممكن الاخت مال او الاخت سهير او الاخت نوران تحط مثلا من جوده المحتوى عندها ان هو يكون وليكن مثلا عبارات قصيره وموجزه او كثره الاستشهاد بالايات والاحاديث او كثره الاستشهاد باثار السلف او المحتوى الجيد بالنسبه لها اللي هو ما يكونش مرتبط بحدث معين. المحتوى الجيد للنقل جيد ان هو ينقل انه يكون غير مرتبط بحدث معين انتهى زمنه. حد كان بيناقش قضيه شيخ الازهر عليه رحمه الله محمد القنطاوي حينما دخل الى احدى المدارس وجد بنت صغيره ترتدي النقاب فخلع من على وجهها النقاب غفر الله له. طيب دي قضية بتناقش قضية مرحلية من فعل القضية انتهت والشخص توفاه الله غفر الله لنا وله ولجميع علماء المسلمين. طيب هو دي قضية مش هنقلهم ملوش لازم المقال ده ملوش لازم تمام. موضوعات تناولت أحداث الثورات العربية في بدايتها ملوش لازم نجيبه خالص. أنا هجيب مثلا موضوعات عن القرآن. طيب ايه المحتوى الجيد ان هو يستفيد منه عموم الناس؟ ابدا بقى احط معايير، مستشهد باقاويل العلماء ولا لا، مدعم باقوال السلف ولا لا، مدعم بايات واحاديث ولا لا، نسبه اقتباساته عاليه ولا هو بيكتب من تلقاء نفسه. طب هو بيكتب من تلقاء نفسه المحتوى ده بتاعه ولا هو واخده من حد تاني وما نسبوش اليه؟ في جامعه القاهره عندنا في مصر معرفش بقى موجود يا جماعه تاني، هو موجود في مصر جامعه القاهره فقط تقريبا ده معلوماتي يعني. اللي بيعمل رساله علميه ماجستير او دكتوراه، ماجستير اللي هو الماستر مره، بيعملها بيدخل بيسلم النسخه بتاعته مثلا وورد او بي دي اف لاداره مكتبه جامعه القاهره. مكتبه جامعه القاهره دي كده هي تقريبا تعتبر من اكبر المكتبات في الشرق الاوسط، هي كده مبنى شاهق يتعدى القرابة حوالي 15 دور كده يعني، مكتبة عامة ضخمة جدا شاهد يعني. ف مكتبة بتديله المحتوى بيتحط على جهاز، الجهاز ده بيبين نسبة الاقتباس في الرسالة. يعني انت عامل رسالة في الفيزياء النووية مثلا او في الاعلام في العلوم الشرعية، معظم المحتويات مدمجة قبل كده في القناه يعني، يعني زي ما تبقاش تعمل مثلا كده داخل فيها كتب كتير. طب يقول لك الرساله بتاعتك ديت كلام مقتبس كام؟ لو نسبه الاقتباس مثلا عدت مثلا 40% بيرفض الرساله، ما اعرفش النسبه كام بالظبط بس بضرب المثال يعني، بترفض الرساله وتقلل الباحث قبل ما يناقش عدي من النسبه. يعني انت كمان ما ينفعش تبقى مقتبس كميه معينه، يعني انت فين وجهه نظر الباحث؟ انت بتاخد كلام العالم وتبني عليه، باخد اربع قواعد من كلام العلماء وابني عليه. فبرضه كذلك معايير تقييم المحتوى اللي هيتنقل، يعني احنا خلينا احنا نبني اكتر على انه هيكون نائل. يعني لو مثلا اسامه كاتب مقال، اسامه كاتب مقال، ايه هي مهارات العلميه او ايه هي مؤهلات العلميه اللي تخليني اقول من عندي من انت حتى يكون لك عنده مالكش عنده اصلا، عندي كذا، هو انت مين عشان تقول عندي كذا؟ يعني ما احناش اشخاص نرجح، انا نفسي اتكلم على نفسي. طيب اعمل ايه؟ فانا لما جاني المقاله انا جبت مقاله للشيخ فريد الانصار، احط اسم دكتور فريد عليه رحمه الله، حقه ان هو تنصب لي المقاله، يبقى لما اجي ارفع انا المقاله ارفعها باسم دكتور فريد. انت ناقد جميل قوي بقى، كما قال العلماء يقولوا ايه؟ كان احد العلماء بيكتب في مقدمه كتابه تقريبا كتاب اسمه ظهر الاداب، يقول في بدايه الكتاب: وليس لي من الافتخار الا حسن الاختيار، واختيار المرء قطعه من عقله. اختيار المرء قطعه من عقله، دي كلمه للباحث الله رحمه الله. فبيقول ان انا ماليش في البحث ده او في الكتاب ده الا حسن الاختيار، اختيار المرء قطعه من عقله. ساعات بيبقى الاختيار صعب واصعب من التاليف، انك توفق وتعمل تناغم ما بين اقاويل العلماء وتسبك منها محتوى جديد، ده قوي، ده صعب جدا، قد يكون اصعب من التاليف، ولكن لا يحسنه الكثير. ساعات بيبقى نقل الكلام ملوش علاقه ببعضه اصلا، ولا تسلسل ولا تراتبيه في النقل على بعضه، المبحث الاول ملوش علاقه بالثاني والثاني ملوش علاقه بالثالث، ولا ده بيسلم لده ولا ده بيسلم لده، فتجد ان في الاخر المقال ضعيف. لا، هنحط معايير، كل واحد يحط المعايير من وجهه نظر. وانصحكم قبل ما تشتغلوا في الموضوع دوت تقولوا تعملوا سيرش على النت وتقولوا هي معايير جوده المقالات مثلا، معايير جوده المقالات، او كيف تقيم محتوى مكتوب. تبحثوا شويه هتلاقوا كلام يعني جميل يعني جدا. بعد كده لو اتفقنا خلاص بقى واحد حط المعايير، هنبدا الاول نعمل معايير، بعدين بقى كل واحد يقول برضو الفريق من وجهه نظره يبقى او شكل الاداره ازاي ممكن نمشي بفرق. كل فرقة عبارة عن ثلاثة مع بعض، كل ثلاثة ليهم قائد بالتناوب. يعني مثلا لو نشتغل ثلاثة أشهر يبقى مثلا فرقة مكونة من الأخت يسرى والأخت مران والأخت سلمى، يبقى الشهر الأولاني القائد سلمى والشهر الثاني قائد هي الأخت مران والشهر الثالث هي القائد الأخت يسرى. برضو ممكن نمشي ده، لأن بس ساعات برضو بيبقى إيه احنا مش عارفين في المجال ده مين اللي هيبقى يعني جيد عن الآخر أو أفضل شوية من غيره، فممكن نمشي بالشكل ده برضو. بس أنا رأيي برضو نعملها فرق ثلاثات، وكل فرقة تبقى مكلفة إن هي في الشهر تجمع 100 مقالة 100 موضوع من موضوعات المنتدى، يبقى كل أخت مطلوب منها موضوع في اليوم يعني 90 في الشهر في الآخر، واحنا ثلاثة أخت تجمع مقالة في اليوم. بس نحط الشكل، كل واحد يحط الشكل من وجهة نظره تمام. وبعد كده نبدأ بقى في دول المعايير دي نقيم اللي اختير، يعني وهم بيختاروا هيختاروا وفقا للمعايير. طب برضه هيبقى في لجنة تانية في الآخر، وليكن واحد بقى من كل فريق يعمل تشيك على المقالات ديت ويبدأ ينقل بقى منها اللي أكتر ميزة، أو لو لقى حاجة عدت عليهم يقول يا جماعة يناقشهم وجهة نظركم فيها إيه، وهنصنفها إيه، المقالة دي مقالة دعوة، المقالة دي مقالة تفسير، المقالة دي مقالة تدبر، المقالة دي مقالة علوم قرآن، المقالة دي مقالة غريب القرآن، وهكذا في كل باب من أبواب العلوم. نبدأ نصنف، وشكل التصنيفات هتبقى ايه؟ هتبقى تصنيفات ايه؟ انا اصنف ايه؟ واقع معاصر، قضايا سياسية، لا مش عايزين سياسة خالص دلوقتي يعني، مثلا واقع معاصر، قضايا تربوية، قضايا أسرية، تربية الأبناء، مثلا سيادة الشريعة، تربية النفس، ممكن تدخل بقى التربية بشكل عام، مقالات تربوية، تمام؟ إيمانية، مقالات إيمانية، مقالات شرعية، تبقى دي فيها الحاجات اللي فيها شوية فقهيات، تمام؟ ممكن تبقى القرآن وعلومه، تجيب لواحد وتصنيف اسمه القرآن وعلومه، تحته بقى تصنيفات داخلية بقى تفسير وعلوم القرآن والتدبر وكذا. لا ما لا ممكن نخلي القرآن لوحده، هي مش هتبقى مدونة فقهية، مش هقدر افصل واخلي الحديث تبقى اسمها، مش هخلي حديث ولا فقه، لا عامل حديث ولا عامل فقه، هي اسمها مقالات شرعية وفي تربوية. لو محتوى الحديث تربوي يدخل في التربوي، لو محتوى الحديث سيرة تاريخ، تاريخ وسيرة يبقى يدخل في التاريخ والسيرة. لو محتوى الحديث محتوى الحديث مثلا تفسير يدخل في التفسير، محتوى تربوي يدخل في التربوي، يعني هنسمى تصنيف اعلى عشان مش هنقدر. هم لو في الاخر حوالي 7 8 تصنيفات 10 تصنيف بالكثير اللي هيظهروا في الهدر يبقوا الاساسيين. كل ما بتقدر تنسب، كل ما تقدر تنسبي العلم للعلم الاوسع منه بيبقى جيد. لما بندخل في العلم الاقل يعني الداخلي بيبقى النطاق ضيق مش واسع. يعني انا اقدر انسب تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اديك مقاله، اقدر اديكم مقاله بتشرح حديث النبي. الحديث ده حديث ايه؟ تدمون من المفلس. ممكن شخص اليوم مصنفه ايه؟ الدار الاخرة، لانه بيتكلم على يوم القيامة، المفلس يوم القيامة. شخص ثاني يجي يصنفه على اساس ايه؟ يصنفه على اساس اللي بيغتاب، الغيبة والنميمة ومساوئ اللسان. وفي شخص ثالث يصنفه على التربية. شخص ثاني يصنفه تصنيف ايماني، حديث ايمان يا جماعة، يعني النبي بيقول لك حافظ على ايمانك، ما يعني ما تضيعش دينك وايمانك، ما كان الله يضيع ايمانك، وسمى الصلاه هي افعال ايمان. لو دخلنا على التصنيفات اللي هي الفرعيه مش هنعرف نصنف، لكن لما ناخد تصنيف اوسع، لما ناخد تصنيف اوسع مجمل نقدر ننسب تحته حاجات كتيره تمام. وممكن بقى تحت المدونه فيها هاشتاج، فيها نظام الكلمات الدلاليه، نحط بقى في الكلمات الدلاليه عشان تظهر لنصف السر، تربيه اليوم الاخر، ايمانيات، مساوئ اللسان، خطر اللسان، اعتبرنا من المفلس، المفلس. يعني اقدر احط في الكلمات الدلاليه حاجات كتير قوي اللي عاوزه ده. وداخل المقاله نفسها ممكن اعمل كلمات دلاليه، لكن التصنيف اللي اصنف عليه ده تربيه، وابقى انا اصلا ممكن ابقى عامل كمان خريطه للموقع كده واقول التربيه بتتكلم على ايه. يعني ما هنا جماعه قسم التربيه ده بيتكلم على ايه، قسم ده في مقاله مثبته كده بتشرح قسم التربيه ده بيتكلم على ايه، قسم الايمانيات ده بيتكلم على ايه، قسم سيادة الشريعة ده بيتكلم عن ايه، قسم احوال الامة ده بيتكلم عن ايه، قضايا الامة كل قضايا الامة اللي ممكن تتخيلها، سواء واقع الامة او واقع المعاصر، قضايا واقع المعاصر حط تحتها كتير قوي قوي قوي قوي. يعني يبقى تصنيفات مجملة اكتر، ممكن هو يبقى كل الحاجات الدينية اسمها شريعة يعني شرعية، ونيجي بس القرآن وعلومه نفرده بتصنيف لوحده. يعني القرآن لا يزحم شيئا ويقدم على اي شيء، فيبقى هو له حاجه منفصله يعني. بس ده اللي عندي، انا خلصت النص ساعه اللي قلت عليها. لو في سؤال تحت امركم. اتفضل. هنحاول نخليه على تصنيف، هنشوف هو اكتر تصنيف اقرب له ايه، هنشوف برضو هل في امكانية نعمل تصنيفين ولا ده. برضو على فكرة من عيوب المقالات، من عيوب المقالات، من عيوب من الحاجات اللي بتعيد ده بعض المقالات، اللي هو انت المقالك ده محسوب على ايه، مصنف كتابك ايه، مصنف كتاباتك ايه. لان التخصص يا جماعه لو المقاله دي تفسير، انا عاوز حد وحصل لي فيها شيء انا شاكك فيه اسال عليها مين، ابعتها مثلا للدكتور محمد، الدكتور احمد عبد المنعم، ابعتها للشيخ عمرو الشرقاوي، ابعتها للدكتور محمد عطيه، ابعتها لحد ايه من الناس اللي هي متخصصه في التفسير. لكن لو هي مثلا مسألة ان هي بقى يعني تنفع كده تنفع كده، فأصل فيها قضية فقهية، طب ما الشيخ يقول انا مالي انا بتاع تفسير بتاع فقه، يعني ما تسألنيش عليه. مين أهل العلم اللي يسألوا على هذه المسألة؟ هو ده التصنيف، مثل لما تقول في قضية الحقوق بمعنى تقول اقتباس من النقل والكلام ده، أي شيء هننقله من مصدره نشيل مصدره. ده المعلومات اللي عندي بداية كده، والحين نسأل برضه. يعني مثلا لو المقالة دي نستخدم مصادر الفوائد، نكتب تحت المصدر مصادر الفوائد. لو المقالة دي اللي عملها فريق فرق العمل، يبقى المصدر فريق عمل شبكة طريق الله، يبقى في عضوية اسمها فريق عمل شبكة طريق الله، يعني كاتب ومؤلف اسمه فريق عمل شبكة طريق الله، زي اخواننا كده في اسنانه. اي شيء الشبكة انتجته فرق العمل او غير فرق العمل، يعني فرق العمل متخصصة اللي هي حملات فرق العمل او فريق الروض او فريق الاخوة او فريق العلمية، هي بس من فريق عمل شركة تريكولا. القانون ان انا بشيل لمصدره، المصدر كذا، المصدر اسلام ايه، يحط اسلام ايه، انا نقلته بمصدره. البحث انا رأيي الشخصي نبدأ ببحث بالاقسام العلمية والانتاجات الخاصة لكل ترويب. يعني الاخوات كانوا بيعملوا انتاج خاص، زي لما الاخوات كانت بتعملها اخونا مسلمه لله، والاخوات كانت الموضوعات اللي كانت بتعمل هي فيها حمايات، والحاجات كانت بتعمل عشان الخطه موضوع كتير كانت بتعملها اخونا خديجه واخونا كريمه، عملوا موضوع كتير جدا في تغذيه الخطه. اسالوا عنها الاخت كريمه هتفيدكم. ما اظنش بقى ان هيبقى في مشكله، لا ما اظنش، بس انا هسال برضه ان شاء الله. عشان كده دي اذا كنا خلاص سؤال حضرتك مهم للغايه، على فكره مهم للغايه. بس انا لما بحيل على مصدر خلاص مفترض، يعني المواد اللي هي مراجعه حطوا الاول معايير الانتقاء قبل ما ننقي، وهقول لكم وانا هقول برضو رايي. يعني المواد اللي هي انتاج فريق العمل ده كان مراجعه، كل حملات الفريق فرق العمل اللي كان بيعملها فريق النشء مراجعه، كل الكتيبات مراجعه، كل الموضوعات اللي تمت في انتاج خطه الشبكه من حوالي 3 سنوات تقريبا كنا بنعملها بشكل لا موضوع في قسم اداره المنتدى، وكان بنحط فيه الموضوعات اللي كانت بتتم في كل خطه، ده كله مراجعه كان بيراجع فيه الدكتور ريس. كنا براجع اللي كنت انا بشك فيه كنت ببعته للدكتور ريس، والمحتوى اللي فيها كان محتوى ايماني وتربوي اغلبه، ما فيهوش حاجات شرعيه تحتاج مراجعه عالم مفتي. موضوع الاقتباس ده مهم، هو الامانه العلميه تقتضي نسبه كل قول لقائله، ودي بيسموها طبعا الناس بتعمل عفويه، يعني اللي كان بينقل حاجه مش قاصد ان هو يعني ياخد حاجه بدون ما لما هو بينقل من مكان غيره مش في دماغه، يعني المعيار مش متعمد السرقه العلميه زي ما بيسموها. لكن دي قضيه بتسمى في العلوم يعني في العلم اسمها السرقات العلميه، مش معناها كده ان هي مذمه على فكره، حد كان عمال بيتكلم على السرقات الادبيه او سرقه الاشعار يقولوا سرقه الفكره مش غلط، سرقه تطبيق الفكره هو اللي غلط. يعني مثلا النهارده اخواننا في فرع العمل عملوا فكره لتصميم معين معبر عن او فكره مقطع تصميم او مقطع معبر عن العصر من ذي الحجه، فانا عجبتني الفكره اللي هي الفكره مثلا رابطه ما بين حتى اربع خمس مكونات في التصميم، رابطه ما بين اربع خمس افكار، فانا عجبتني الفكره، فكره ربط ان زي ما بيجي مثلا اخونا عبد الرحمن يقول لنا يا جماعه عاوزين نعمل تصميم زي ده، هو انا بنقول لهم ايه الفكره؟ فكره تجميع 10 ايام ورا بعض هي التصميم، دي الفكره دي، بس مش دي فرقه محموده يعني بيسموها توارد الافكار، يعني ما فيش مشكله في ده خالص، لا شرعا ولا عرفا ولا ادبيا ولا اي حاجه، لا بس هم يقولوا لها طبقوها بشكل معين، هم انا واخدها هي هي الفكره دي واعملها انا، دي اسمها سرقه، سرقه مذمومه، مش مذمومه مش مذمومه شرعا، مذمومه على شكل الابداع، انت ما تبقاش كده شخص مبدع، انت كده ما تبقاش شخص مبدع. فتح مدونه للعموم وجهه نظري لما نوصل لان احنا كوننا فريق ونقلنا حوالي مثلا 500 مقاله او 1000 مقاله، كنت تخطيطي 1000 مقاله، ويبقى احنا عندنا مثلا فريق بدا يتحمل امانه المدونه، وامر ثاني المدونه كلها بتعمل لها تصميمات، المقالات بتعمل لها تصميمات. انا هحط لكم فيديو كده شرح بسيط، ده شرح بسيط وسريع، في فيديو ثاني كبير شويه نص ساعه بس للاسف في موسيقى وفي نساء ومش بتاعنا، منتظرين ان احنا نغير بعض الحاجات الخاصه بينا جوه المدونه مع الاداره الفنيه، وبعدين هنعمل شرح ثاني ان شاء الله باذن الله. الشرح اللي اخونا عبد الرحمن عمله يعني بسيط ويقدر يقول لكم ذات يعملوا مقال هنفتحها يعني للعموم لما نخلصها، يعني لما نخلص جزء كبير منها ان انا اقدر افتح وعمال انقل بقى مثلا يبقى فيها 1000 مقال 500,000 كثير من المواد اللي ممكن اختيارها فقط الحملات لشيوخ معينه، ممكن جلب مقالات خارجيه لمشايخ معينه، جلب مقالات خارجيه لمشايخ معينه مرحله تاليه، حاليا هننقل من عندنا يعني هننقل لما نخلص، يعني نخلص مثلا 1000 مقال وبعد كده نبدا المقال يا جماعه فيه حوالي 950,000 موضوع، يعني شيلوا منهم موضوعات اداريه وكلام من ده كتير، لو بصينا على كل قسم زي الاقسام العلميه كده لو وقفنا جنب الاقسام العلميه دي واحدة، لو وقفنا جنب الأقسام العلمية مثلا هنلاقي في قسم بسم الله قسم القرآن 3000 موضوع، تمام، قسم التفسير في منه 994 موضوع، زاد الدعاية في 5000 موضوع، عند العالمين في 3000 موضوع، متخيلين الأرقام اللي أنا بنطقها؟ طب 3000 موضوع بتوع قسم القرآن مش هلاقي فيهم 310% 300 كويسين 300 يعني كل المواد كويسة 300 فيهم محتوى جيد ينطق منطقة ومعبر عليه، ابدأوا الأول بحث بالأشخاص، يعني مثلا أنتوا عارفين إن كتابات الأخت مثلا يسرى مميزة، يبقى أنا هنقي في مقالات يسرى، عارفين في مقالات الأخت يسرى، عارفين مقالات الاخت امام مميزه يبقى انا هنقي مقالات الاخت امام، عارفين مثلا مقالات مثلا الشيخ ابو انس مميزه، مقالات الدكتوره كارمن زمان مثلا مميزه، مقالات كذا بالأشخاص. يعني مثلا أنا وجهة نظري مش معنا ربنا يبارك فيها الأخت بزور الظهور مثلا، الأخت بزور الظهور والأخت نولاء بإسلامي مقالاتهم كلها مميزة مميزة جدا في الأقسام العلمية، كمان الأقسام العلمية. أختنا مثلا راضية، راضية كانت موجودة زمان في الأقسام العلمية مميزة جدا. كان في أخت اسمها خديجة بالإنجليزي مقالاتها في قسم القرآن رائعة، أخت من زمان يعني اسمها خديجة بالإنجليزي مميزة. عارفين مثلا أخت خديجة أحمد مميزة في جانب مقال معين، يعني أنتوا بتحبوا كتاباتها هتدور عليها، يعني أنا ممكن أعمل تعملوا بقى فرز أو سيرش بالاسم والشخص ده ممكن تجيبوه يعني. فده تصوري يعني البسيط. أنا مخلص بقى نقل المميز عندنا بقى نبقى نجيب بره. ممكن بقى لما نفتح المدونة نمشي بمسارين، مسار انتقاء خارجي ومسار انتقاء داخلي، يعني حاجات نجيبها من بره. يعني لما نوصل مثلا نقلنا 1000 مقالة نبدأ بقى ايه ننقل من عندنا ونجيب من بره، ندور بقى براحتنا. نوصل عندنا مستهدف شهري مثلا نضيف 100 مقالة، شغالين براحتنا مش مستعجلين. يعني هو اللي بيدور عليها يشوفها على المنتدى ويشوفها على المدونة، تمام. بحيث ان احنا لو جينا بعد كده في يوم من الايام حبينا نحذف قسم معين في المنتدى لاي سبب، الله قدر الله حصل اي شيء، يبقى شفت الطرازه ده نحافظ عليه، لان ممكن نفاجئ في يوم من الايام ان المنتديات ما بقاش ننزل لها تحديثات خلاص انتهت، يعني يبقى مأساه يعني ساعتها. ومش عايزين نضيع جهد الناس وحسنات الناس اللي هي بذلتها وتعبتها، وده يعني نحافظ عليه. في لحظه الانسان بيفقد حياته الفتره اللي فاتت شفنا كتير قوي قدامنا، فقد بين عشيتنا وضحاها، فقد قريب او حبيب له بيتمنى ان هو بس يبقى لاقي له كلمه حسنه في الكتابه عشان ينشرها عشان ياخد حسنات. فيعني عاوزين نبقى حريصين على تراث غيرنا عشان نجد برضه ان احنا يعني في يوم من الايام بعد ما ننتقل الى دار الاخره نجد من يكون حريص ان هو يطلع لنا حسن، ان هو يدورنا على حسن عشان ينشرها ويحافظ عليها ان هي ما ايه ما تضيعش. انا معايا صديق على الفيس يوجد اختنا هبه محمود، نطف تذكروا عليها رحمه الله، توفت فجاه كده اختي هبه. كذا فتره كده شفت بوستاته كذا فتره، هو حتى انشغل وتزوج ويعني بلا فتره متوفيه هي على رحمه الله. كل سنة كده تقريبا في وقت تاريخ وفاتها كانت تكون في وفاتها في شهر واحد، ونشر موضوعات لها من شبكة طريق الله، موضوعات زوجة الله يرحمها هبة وخير جزا الله خيرا من حسن الوفاء له. بس هو وجد شيء يعني ان هو حسن جدا ليها، تمام. فده مهم. مش فاهم اللي يدنا انها غير مكتبسة. ما هو عشان كده قلنا في الاول هننقب الشخص، يعني انت عشان كده حط المعايير الاول، حط المعايير. لا حط المعايير. في أخوات مميزات بالفعل، وفي ناس بتنقل وبتوصف النقل بتاعها، وما تاخدوش من كتابات أبو سلمى الأولى، خدوا من كتابات أبو سلمى الأخيرة. ما لو تاخدها بقى مش هتلاحظ أنا بكيت بيت ألف أطلبها مفيش موضوعات. بس أقصد إيه؟ يعني لا شك إن الأخت يسرى كتبته النهاردة أو انتقته النهاردة أو السنة اللي فاتت أكثر نضجا من اللي انتقته من 10 سنوات. طبيعي، حصيلة الإنسان من العلوم والبحث والتجارب والخبرات والآليات. ولذلك قال الجاحظ إيه؟ واختيار المرء قطعة من عقله. الإنسان بيختار على قدر عقله، وكل ما الإنسان مداركه بتتسع وأفكاره بتكبر وعلومه بتزداد بيعمل إيه؟ بينتقي أفضل من الأول لا شك. بيكون له ذائقة انتقائية وذائقة أدبية وذائقة إيمانية وتربوية مختلفة عن السابق. فانا النهارده لو هدور مثلا في مقالات الاخت امال ادور في اخر سنتين، لو هدور في مقالات عبد الرحمن ادور في اخر سنتين، لو هدور في مقالات الاخت سيره ادور في اخر سنتين. 2018 2019 2020 بلاش اجيب القديم لان القديم هيبقى ضعيف. وفي ناس انا بشوفهم كتاباتهم بيكتبوا المصدر كتير يعني بيكتبوا كتير يعني مثلا كان وتاخدوا موضوعات مميزه وباين قوي فكرتها زي موضوع التلخيص كانت اخت بزور عملت موضوع تلخيص كانت ملخصه انا كنت مش فاكر والله انا ما فاكر سبحان الله لو كنت انا بدات كنت تلخيص كتاب الفطريه للشيخ فريد الانصاري كنت انا بلخصه وان هي كملت عليه جزاه الله خير. فده كان تلخيص يعني التلخيص ده عملنا احنا اللي عاملينه بايدنا. انا كنت بلخص كتابات كتاب اساس عقليه الطفل الدكتور عبد الكريم بكار انا اللي كنت بلخصه بفتح الكتاب واقرا الكلام ملخصه. ده انا اقصده بالموضوعات اللي زي دي. الاخت يسرى مثلا بتنقل مقالات مميزه لبعض الاخوه الافاضل مثلا الاستاذ حسن عبد الرازي وغيره هي منتقيه حته معينه مميزه في انتقائها ليها. الاخت مثلا سلمى بتنتقي كتابه ايمانيه مثلا لاخت دعيه معينه وهكذا. نجيب امثله عمليه واقعيه يعني نجد مثلا في مقاله ممتازه قديمه وانا فاكرها من زمان استفدت انا منها جدا جدا ما كنتش اعرفها وكان اللي كانت نقلها الاخت يسرى كانت الرهاب الاجتماعي بتاعت الدكتور فريد الانصاري لما ضرب مثال بسيدنا موسى عليه رحمه الله ثلاث مرات سيدنا موسى عليه السلام بالشيخ فريد رحمه الله بثلاث مراحل اللي مر بها سيدنا موسى في مواجهه فرعون ان نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى المره الاولى فذهب الى فرعون ايه انه طغى فقال ايه اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. المرحله الاولى المرحله الاخيره قال ايه بقى سيدنا موسى المرحلة الثانية قالت أوجس في نفسه خيفة موسى. الثالثة وهي أصعبهم يعني أولا كانت محتملة أن يؤذيهم نخوف أن يفرط عليهم خايفين بس مش أكيد. طب المرحلة الثالثة قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا كلا إن معي يا ربي سيهدي. طب بحر قدامنا وفرعون ورانا يعني فين إزاي هننجو إزاي كلا إن معي يا ربي سيهدي. دي هي الثلاث مراحل دي كان بيسميها الشيخ فريد عليه رحمه الله الرهاب الاجتماعي او الرهاب الدعوي حاجه كده يعني مش فاكر اسمه بالظبط. فليه مقاله مميزه منقوله مصدرها من ايه مصدرها خلاص المصدر هنا بقى مش فريق عمل شكرا والله يبقى المصدر بتاعها لما نيجي ننقلها هنقلها بمصدرها نقلها بمصدرها. ممكن نحط رابط المنتدى المختصر ممكن بنعمل اي حاجه يعني برضو هو اللي كان حاططها خد اجر يعني ممكن نقول مصدر الشيخ فريد الانصاري نقلا عن فريق عمل شبكه طريق الله. يعني احنا قلنا فريق عمل شبكه طريق الله او المصدر متداول شبكه طريق الله المؤلف دكتور فريد الانصاري كده يعني الله اعلم. ده اللي عندي برضه في سؤال تاني ان شاء الله بإذن الله أسبوع وعشرة أيام بكثير من كل حد من حضراتكم وضع شكله لفرق العمل اللي هتنقل. على فكرة احنا ممكن نعمل إعلان ونجيب فرق عمل متطوعين على المدونة بس لازم يبقى في ناس قبلهم من ان شاء الله من بتوعنا من الرواحل بتاعتنا الاقوياء يبقى فاهم اللي بيحصل المنظومه. فلما اجيب خمسه سته من بره تحت ايد الاخت سلمى خلاص هيشتغلوا. اجيب خمسه احطهم تحت ايد الاخت نيران هيشتغلوا بس الاخت نيران فاهمه كويس وعارفه الشغل هيمشي ازاي هتوجههم. الاخت سلمى عارفه الشغل ازاي هتوجههم. الاخت صيه عارفه الشغل ازاي هتوجههم. ان شاء الله هنعمل اعلان عن فريق عمل مدونه دوره وهنكتب مهامه كده ان شاء الله باذن الله وهيجي لنا ناس كتير باذن الله عز وجل. بس احنا عاوزين احنا الاول يعني نمشي الثواب ونساهم ونبقى احنا الاعمده برضه يعني انتوا الاعمده ويجي ناس تشتغل معاكم بس انتوا الاعمده يعني الحسنه دي ما تطلعش مننا. يبقى هننقل هنحط معايير النقل، معايير اختيار كل محتوى ايه من وجهه نظركم، وابحثوا يا جماعه لو كلام جميل جدا هستفيد ان شاء الله. النقطه الثانيه شكل اداره العمل في المرحله الانتقاليه ديت، هنكون فرق تكون عامله ايه، وحجم العمل اللي هنعملها في الشهر كام، وتيره العمل هتمشي ازاي. برضه عاوز الاخت يسرى تبص كده على المجرد تعمل مقاله وتشوف احتياجاتنا من التصميم هتبقى ازاي، لان هنمشي في الاخر على طاقتنا التنفيذيه. يعني لو لقينا ان احنا لازم ننقل المقاله نعمل لها تصميمات، ممكن نعمل 50 تصميم تعبيري، يعني تصميمات تعبيريه عامه تمشي مع كل المقالات تمام في المرحله الانتقاليه دي. بس عاوز اخت يسرى والاخت مران تجرب تعمل مقاله وتشوف اقل عدد تصميم ممكن يبقى في المقاله كام، من ساعه المقاله بتختصر من التصميم. فالنهارده مش هقدر لو انا هنقل 100 مقاله اعمل لهم في شهر 100 تصميم، انا عندي طلبات ثانيه وغرض، مش هقدر. يا اما هعمل اعلان عن متطوعين في التصميم يقوموا بدور تصميم تصميمات للمدونه، يبقى عندي 2 3 جايين يعملوا كده بس. يا اما هستبدل في المرحله الانتقاليه واشتغل بتصميمات المقالات اللي هي تصميمات الاعتبار اللي هي التعبيريه، اعمل 100 تصميم 150 تصميم تعبيريين، كل تبويب له 10 تصميمات بشتغل بيهم، تفسير بحط تصميم من تصميمين ثلاثه يبقى بشتغل بيهم في تصميمات تعبيريه. بس لازم نحسب برضو طاقتنا يعني ممكن استعيد مثلا ان انا اعمل مقالات مثلا للدكتور رضا منصور اعمل له تصميمين عليهم اسم الدكتور منصوري، يعني هو مثلا هنقل 10 مقالات من كتاب الفطريه بتاعه فانا اعمل تصميمين عليهم الفطريه كده. يعني ايه لازم تبصوا حضراتكم الاخت مران والاخت يوسف بس تشوفوا تقديري كده، يعني ممكن يبقى بعد ما نختار الموضوعات حسب ما نصنفها، هنختار ونصنف الاول نصنف في المنتدى وبعدين بنرفعهم مجهزين بقى نرفع اختار على طول دول 10 موضوعات تفسير حطهم في مقالات التفسير نبدا نعمله. ممكن نخلص وننتقل براحتنا، يعني ننقي وبعدين ننقل براحتنا في التصميم عشان تصميمات والحاجات دي. الشاهد بالك برضو بيبقى فيه المقالات فيها مقالات فيها انسيرت فيديو، يعني ممكن نبني معاها فيديو، يعني في ممكن في موضوع احنا كاتبينه في فيديو فنرفع معاه الفيديو برضو. عايزين نبص على الحاجات دي كلها ان شاء الله، اخت يسرى واخت نوران يبصوا عليها ان شاء الله هم قدها ان شاء الله باذن الله. وهنمشي على قدنا مش مستعجلين، يعني ما عنديش خط زمني ضروري او ان انا ايه، يعني اهم حاجه الاعمال اللي احنا قايمين عليها ما تقفش، نشتغل تدريجي في اللي باقي ان شاء الله باذن الله. تمام ايه الحضر يبلغ الغيب ان شاء الله باذن الله. هبقى اشوف كده الاخت كريمه ما حضرتش، لو مش هتقدر بخلي حد من حضراتكم يعمل برضو في قسم في جروب الاخوات اللي هو القديم جروب اللي هو بتاع اخوات طريق الله، ليه ناس من القدامى بيحبوا الحاجات دي. اخونا ابو يحيى برضو كان عاوز يخش معانا في موضوع المدونه ان شاء الله باذن الله، يعني في ناس هتخش معانا فيه. بس نحط الهيكل بتاعنا ونشوف هنشتغل ازاي، عشان لما اجيب حد اقول له اشتغل معايا ساعد يبقى عارف هيجي يعمل ايه. بس انا حطيت كل المعايير دي. تمام جزاكم الله خير. اي سؤال او استفسار؟ وشكرا اتاخرت عليكم في الاجتماع ودعواتكم كده وربنا يعيننا واياكم جزاكم الله خير. اي استفسار اي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك.